وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فنكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حين حتى يتم وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أي هذا باب تقدم إعراب نظائره باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وهذا الباب من ضمن الأبواب السابقة التابعة لكتاب بدء الوحي. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع وقد ولد 38 و100 وقال عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله ثقة صدوق وقال العجلي لا بأس به وقد تكلم جماعة في سماعه من شعيب ابن أبي حمزة فقال أبو زرع رحمه الله لم يسمع الحكم بن نافع من شعيب إلا حديثا واحدا والباقي إجازة وقد قال أبو اليمان نفسه قال لي الإمام أحمد رحمه الله كيف سمعت الكتب من شعيب ابن أبي حمزة قال قلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاز لي وبعضه مناولة فقال في كل ذلك أخبرنا شعيب وقد مات أبو اليمان 22 و200 وقيل قبل ذلك وقد سبق الحديث عن شيء من منهج الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه تعالى في التخريج للرواه وأنه لا يمتنع من التخريج للسيء الحفظ أو المتكلم فيه غير أنه ينظر في أحاديثه فما ضبطه وحفظه رواه عنه أو ما تابعه عليه غيره وهذا الحديث لم يتفرد به أبو اليمان بل جاء الخبر في الصحيحين من طرق عن الزهري وكما خرج البخاري رحمه تعالى لأبي اليمان خرج أيضا لإسماعيل بن أبي أويس فإن البخاري رحمه تعالى منهج أنه يتتبع أصول الرجل ويتتبع مروياته، فإن كان الغالب عليه الخطأ تركه، وإن كان يخطئ ويصيب أخذ من أحاديثه ما أصاب فيه وترك ما عدا ذلك. وحينئذ لا يعني إذا رأينا الراوي في صحيح البخاري أن نوثق في غير البخاري، لأن البخاري يستقرأ أحاديث الرجل ويتتبع أصوله ولا يروي من أحاديثه إلا ما علم أنه ضبط وأتقن. على أنه قد يكون في بعض الأحايين على ما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى حين تكلم على فليح بن أبي سليمان قال: وما يقوي أمر الرجل تخريج الشيخين له، وهذا ليس بلازم من كل وجه، قد يكون هذا وقد يكون ما ذكر. قال: أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة وهو ثقة ولا سيما في الزهري، فهو من أوثق الناس في الزهري، وقد توفي سنة 62 و100. عن الزهري تقدم الحديث عن ولادته ووفاته. ألف متى ولد الزهري؟ وقيل جيد، الأخ يقول ولد سنة 50 وقيل 51. طيب متى توفي؟ متى توفي الزهري؟ ذكرته بالأمس. نعم الأخ يقول ولد الزهري سنة 50 أو 51. صحيح ولد الزهري سنة 50 أو 51، وسمع من أنس ابن مالك وأكثر عنه ولم يسمع من غيره على الصحيح. نعم متى توفي؟ نعم توفي سنة 24 و100 على الصحيح، سنة 24 و100 على الصحيح. الزهري مما أجمع المحدثون على توثيقه، تابعي إمام ثقة سبت. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، تقدم في درس الأمس بأنه ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بعدها بقليل، وهو أحد الفقهاء السبعة، وتوفي سنة 98 وقيل سنة 99. خلاص تحفظ الفقهاء السبعة؟ ذكرناهم في الأمس وأظهر أنك ما حضرت الناس، لكن ذكرناهم تحفظهم طبعا الفقهاء السبعة. نعم نعم قد جمعوا في بيتين، يقيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست. تقول فقل هم عبيد الله. من هو عبيد الله هذا؟ نعم ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة وعروة من؟ عروة بن الزبير، قاسم، قاسم محمد، سعيد أبو بكر سليمان وخالد، سعيد سعيد بن سيد أبو بكر، أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان وخارجة سليمان. نعم لا سليمان وخارجة، سليمان خارجة الأعمش. نعم صحيح، لا غير صحيح، غلط. سليمان بن يسار خارجة ابن زيد بن ثابت. اي نعم. متى توفي عبد الله؟ قبل قليل ذكرته، ذكرته. نعم سنة كم؟ 98 و99. صحيح. أن عبد الله بن عباس تقدم الحديث عن أبا أحمد، متى ولد عبد الله بن عباس؟ ذكرته في الأمس، إذا كان العهد قريبا أناقشك، إذا كان العهد بعيدا أذكره. نعم قبل الهجرة 3 سنة في شعب بني هاشم، نعم، وتوفي سنة 87 أو 50 أو 40. لا لا هذا ولا هذا، كلاهما غلط. 87 أو 86، قيس 87 و 67 وقيس 68. أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أي بعدما أسلم، أي بعدما أسلم، ففيه جازة تحمل الكافر، فإن أبا سفيان في هذه الفترة كان كافرا، ولكن حين أسلم أخبر بقصته حين ذهب إلى هرقل ابن عباس. وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنه على التعلم والبحث عما عند الآخرين، وطالب العلم الجاد يضم علم غيره إلى علمه، وكلما كان الإنسان أكثر علما وأعمق فهما وأبعد نظرا كلما حاول يطور نفسه ويستفيد عما ويستفيد من الآخرين في حياتهم وتجاربهم ويأخذ ما عندهم من العلم فيضيفه إلى علمه، لأن طلب العلم ليس له منتهى. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: إلى متى تطلب العلم؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال: من المحبرة للمقبرة، ومن المهد إلى اللحد. شار إلى أنه لا زال يطلب العلم، ولأنه مهما بلغ علم الرجل ومهما تقدمت به السن فلا يمكن أن يتناول العلم كله، فبحاجة إذن إلى التعلم. وكما تقدم في درس الأمس حين قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أستفيد منها لم أسمعها بعد. أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. ومن المأثور عن ابن عباس في ذلك حين سئل بما نلت العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. وهذا المعنى صحيحا، وهذا المعنى صحيح، وهو واقع حال ابن عباس، غير أن الإسناد ضعيف، فلا يصح إسناده إلى ابن عباس. أن أبا سفيان أخبره اسم أبي سفيان صخر، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم غانم في الجد العاشر، في الأبي العاشرة ولا في الثاني عشر، لا في الأب أقل الرابع، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. النبي سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، بلغ هرقلا وبلغ هرقل أن أبا سفيان وجماعة معه في بلاده، وقد كان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يتعرف على أخباره من هؤلاء النفر، فدعا بهم، وذلك أنهم ذهبوا للتجارة، فدعا بهم وسألهم أسئلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها. قولوا: وكانوا تجارا بالشام، بضم التاء وتشديد الجيم، ويجوز كسر التاء مع التخفيف، بالشام يجوز همزه وترك الهمز، بالشام يجوز الهمز وتركه، قوله في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، أي مدة الصلح. وقد كان الصلح في السنة السادسة، وقيل إن مدة 10 أعوام، وهذا رأي الجمهور، وقيل 4 أعوام، وهذا قول طائفة من أهل العلم. الصحيح الأول، غير أن قريشا ومن معهم نقضوا العهد، وذلك في السنة 8، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة، وبعد ذلك أسلم أبو سفيان وجماعة يسمون مسلمة الفتح. في هذه الفترة التي وقع فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ذهب أبو سفيان وطائفة معه إلى بلاد الشام من أجل التجارة والاكتساب، فسمع بهم هرقل فدعاهم، وهم بإيليا تطلق على بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. عظماء جمع عظيم، والروم ينتسبون إلى النصرانية، وكانت الشام آنذاك بلاد نصارى. ثم دعاهم ودعا بترجمانه، أي ليترجم ما بينه وبينهم، لأنه لم يكن يتحدث باللغة العربية، وذلك ليأخذ يسمع منهم ويسمعهم. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ هرقل ألقى على أبي سفيان ومن معه أسئلة ليتأكد من صدق هذا النبي أو كذبه، لأن هذه الأمور لا تتوفر إلا في نبي، فإن وجدت فيه فهو نبي، وإن لم توجد فيه فليس بنبي. ولكن أحب أن يتحدث واحد والبقية يستمعون. فسأل أولا: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، وذلك أنه من بني عبد مناف، وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الرابع أيضا لأبي سفيان. فقال هرقل: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، أي كي يسمعوا كلامه. ثم قال هرقل لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، ولو كذب أبو سفيان ما كذبوه، وكان بمقدور أبي سفيان أن يكذب، ويعلم علم اليقين أنه لن يكذبه أحد من الحاضرين، لأنهم يشتركون جميعا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة التأثير على دعوته وتنقصه ونحو ذلك. ولكن يخشى فيما بعد أن إذا رجع إلى قومه أثروا عليه الكذب وعيروه بذلك. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، فوالله الكفار كانوا مقرين بوجود الله، فلا مانع أن يحلفوا بالله، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، أي لكذبت عليه، ولكن خشي يأثروا عليه ما بعد الكذب فيعاب بذلك. ففي أن الكذب كان قبيحا حتى عند الكفار، لأنه سوف يعاب بالكذب، لو لم يكن قبيحا لم يخشى أن يكذب على هرقل ولا يعاد به في المستقبل. قال: ثم كان أول ما سألني عن أن قال: كيف نسبه فيكم؟ لأنها لعل هرقل يعلم أن الأنبياء تبعث من ذوي نسب، وهذا ما صرح به حين قال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ونسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعك، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معدي، ابن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل، وهو الذبيح في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور بخلاف ما يزعمه كثير من أهل الكتاب بأنه إسحاق. والصحيح أنه إسماعيل، والصحيح أن هذا هو الموجود أيضا في كتبهم، إلا ما حرفوا وبدلوا. ومن الغريب أن يقول بعض أهل العلم بأن الذبيح هو إسحاق، وصريح القرآن بأن الذبيح هو إسماعيل الذي من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم. سأله السؤال الثاني قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قط لا تأتي إلا بالنفي، وهنا جاءت الإثبات، فقلنا الاستفهام نزل منزلة النفي. قال أبو سفيان: قلت لا. وهذه أسئلة ملك عاقل، وهذه أسئلة ملك عاقل يحسن السؤال، ولعل السبب في ذلك ما قرأه وعلمه في كتب أهل الكتاب من صفات هذا النبي. ثم قال له: فهل كان من آبائه من ملك؟ بحيث قال أنه يطلب ملك آبائه وأجداده. قال أبو سفيان: قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، أي في الأكثر، وإلا من أتباعه جماعة من أشراف الناس وكبرائهم كأبي بكر وعمر وحمزة وجماعة. لأنه حين قال أبو سفيان لهرقل ما قال كان أبو بكر وعمر وجماعة مثل الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبر عن الأكثر. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون، ولا يزال الإسلام يزيد، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ سخطة يجوز فتح السين وضمها، وهو بالنصب مفعول من أجله، أي فهل يرتد أحد منهم من أجل السخط لدينه؟ أعرب حالا بعد أن يدخل فيه. قلت لا. هنا سأل يعني هل يرتد أحد منهم سخطة، ولم يقل هل يرتد أحد منهم عن دينه، في من يرتد لأطماع دنيوية كما ارتد عن الدين ابن جحش فأخزاه الله وأبعده، لكن لم يرتد سخطة لهذا الدين، لأن هذا الدين دين عظيم، دين رب العالمين، أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام، سوى بين الذكر والأنثى والحر والعبد والشريف والوضيع، وأعطى كل ذي حق حقه. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، حتى قبل النبوة لم يكن صلى الله عليه وسلم يكذب، ولم يكن يتهمونه بالكذب، بل كان الصدق شعاره والتقى دثاره. إذا ينبغي أن نتخلق وأن نتحلى بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم بحيث نصدق، فلا يأثر عنا أهل الفساد والدغل الكذب، فيكون هذا حائلا بيننا وبينهم في قبول الدعوة وقبول الحق قال كان يغدر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغدر، قال ولا تغدروا، حرم مثل الغدر حتى مع الكفار. قلت لا. قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة، كلمة فاعل، ادخل فيها شيئا غير وغير هذه الكلمة. غير يجوز إعرابها على وجهين، ترفع صفة لكلمة وتنصب صفة للشيء، شيئا غير هذه الكلمة. غير أن هرقلا لم يلتفت، أن هرقلا لم يلتفت لقول أبي سفيان ونحن منه في مدة، لأن هذا لا يؤثر. الأصل أنه ما غدر، لو ورد يغدر لغدر فيما سبق، وفي هذه الفترة لم يغدر، هذا دليل على صدقه، ولا سيما أن هذه الأسئلة أتت بعد السنة السادسة، وقد ظل في المدينة 6 أعوام وجلس في مكة 13 عاما ولم يغدر، إذا متى يغدر؟ ولم يبقى على وفاته إلا ما يقارب 4 أو 5 سنوات. طبعا هم ما يعلمون متى ذلك، ولكن هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى وفاءه وعدم غدره. الله جل أكد هذا، قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، أي ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ لينظر هل يأمرهم بأطماع دنيوية، وهل يأمرهم بأمور الجاهلية، وهل يأمرهم بالخنا والفساد، وهل يأمرهم بما يتعارض مع ما جاءت به الرسل؟ قال ماذا يأمر؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، وبهذا جاءت كل الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول اعبدوا الله أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لا تشركوا به شيئا. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك قبيح في الشرع، قبيح في العقل، إذا لا تأتي الرسل إلا بما يتوافق مع العقول لو كان لديهم عقول. وأعظم شيء جاءت به الرسل هو هذا الأمر بعبادة الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والنهي عن عبادة الأوثان، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يخرجوا من عبادة الأشجار والأحجار لعبادة الطواغيت والأوثان إلى عبادة رب العباد. واتركوا ما يقول آباؤكم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ماذا يقول آباؤهم؟ ينتصر القوي من الضعيف، ولا يعطون الإنسانية حقها، يتفاخرون بالآباء والأجداد ويتعظمون في أنفسهم ويتكبرون على غيرهم، وتسودهم الجبرية والظلم والطغيان، هذه هي مآثر آبائهم. ويأمرون بالصلاة، ما فيها أوامر للنفس ولا حظوظ للنفس، أوامر تجعل المرء عزيزا كريما مطاعا. ويأمرون بالصلاة، الصلاة فرضت قبل الهجرة 3 سنين في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. مقصود الصلاة هنا الصلاة مشروعة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والصدق، وما جاءت به الرسل يأمر بالصدق. الصدق ما هو؟ ما هو الصدق؟ نعم، إذن نعم صحيح، إذن هو القول المطابق للواقع. الصدق هو القول المطابق للواقع، ولا يأتي بمثل ذلك إلا نبي، وذاك لم يأثروا عليه كذبا. والعفاف أي ويأمر بالعفاف، العفاف هو الكف عما لا يحل، العفاف هو الكف عما لا يحل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصلة أي ويأمرهم بالصلة أي بصلة الأرحام، ولم يكن يأمر بقطعها، وهذا من محاسن الأمور ومعاليها، بخلاف أهل الجاهلية يأمرون بالقطيعة من أجل الملك، من أجل الدنيا، من أجل الحمية العصبية، من أجل الجاهلية. فقال للترجمان قل له، أي بدأ يجيب عما سأله عنه ليبين له أن هذه الصفات لا تتوفر إلا في نبي، قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، لأن لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في غير نسب قومه لأدى هذا بهم إلى الطعن به، ولو بعث في نسب الرديء أو من الموالي أو غير ذلك لما قبلوا منه ولا ترفعوا عليه ولا أدى بهم ذلك إلى قتله والنيل منه، ولكن بعث من قوم ذوي نسب ليكون له حماية ومنعة وقوة ونفوذ فلا يصل إلى الطعن به. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقل لو كان أحد قال له قول قول لقلت أجي يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قل لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك قديم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. وقال أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق يعلق القلب به، إذا قطع هلك الإنسان، ولأنه من المحال ألا يكذب عليهم ولا يوتر عنه الكذب، ثم بعد ذلك يتجرأ الكذب على الله جل وعلا. هذا دليل على عقله رقي وعلى علمه في علوم أهل الكتاب، غير أنه لم ينتفع لا بعقله ولا بعلمه، فهو يعلم صفات هذا النبي ولم يؤمن به من أجل المنصب والرئاسة، مع أنه مصدق بأن هذا هو النبي. فمثلت إن شاء الله في آخر حين قال كنت عنده لغسلت عن قدمه. قوله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهذا في الأكثر، واللي فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وحمزة وجماعة من الأشراف، ولكن من أوائل من أسلم به جماعات كبيرة من الضعفاء كبلال وعمار وأبيه وأمه سمية وجماعة من الضعفاء كالمقداد وغيرهم. ولهذا استطاع كفار قريش أن ينالوا من هؤلاء ما لم يستطيعوا أن ينالوا من غيرهم لضعفهم وعدم وجود قبيلة تحميهم، حتى أنهم كانوا يسلمون بلالا إلى صبيانهم مجردا عن الثياب يجرونه في حر الرمضاء، ولم يكن يطاوعهم على ما أرادوا، فثبته الله وجعل له لسان صدق في الآخرين والعاقبة للمتقين. ونال عمار ابن ياسر ما نال بلالا، فعذب وأوذي وقتلت أمه في سبيل الله، وعذب بقية الصحابة رضي الله عنهم من أجل دينهم، ولكنهم ثبتوا على ذلك. وهذا الأصل أن الإنسان يثبت على الحق ولا يتحول عنه إلى الباطل بسبب ما يعاني من الأذى ومن ظلم أهل الطغيان وأهل الفساد والمجرمين والمفسدين في الأرض. من رامنا إلى العز فليصبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي إذا لم يكن من الموت بد فمن العاري أن تموت جبانا. وكما قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو مزعي. ومن شعر شوقي: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد. قال: وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وقد جاء في مسند أحمد بسند صحيح حديث صفوان عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكبر. فمهما تفشت الضلالة ومهما ضارت معالم الشرك ومهما حميت المنكرات ومهما وضعت العوائق في سبيل الصد عن هذا الدين وحرب الدعاة والمصلحين فإن هذه الأمور لن تدوم فمآلها إلى اضمحلال. فإن الحق سوف يظهر وهذا دين الله والله أغير على دين من عباده فسوف ينصره. المهم أن نقوم بنصر هذا الدين لنكون من الفائزين. فإن ربنا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدين بعد يدخل فيه فذكرت ألا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أي لا يرتد أحد سخطة لدينه. السحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون حين توعدهم فرعون بالقتل قالوا: لن نؤذرك على ما جاءنا من البيت والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الآية. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. آمنوا بالله فقد كانوا سحرة أول النهار وبعد ذلك أصبحوا شهداء في أصح قول العلماء وهو رأي الجمهور. لأن في من قال أنه لم يقتلوا لأنه لم يرد قتلهم ولكن فرعون كان يقتل الأبرياء ناهيك عن الذين يعارضون وفضحوه على رؤوس الملأ لكن فيها الثبات على المبدأ وأنه لا لم يتحولوا عن طريقتهم ولا عن عقيدتهم وما هي إلا لحظات وتعاين ما تسمع. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد هي موت واحدة فلتكن في سبيل الله. وسألتك قوله: وسألتك هل يغدر فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر هذه علامة جلية على صدق الرسل لأن الغدر ليس من صفات الرسل من صفات الكذابين والدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في جماعات يزعم أصحابها أن هذا هو المهدي ومع ذلك يكذبون ويغدرون ويقتلون الأبرياء ولا يرحمون الضعفاء ويزعمون أنهم على الحق لديه على كذبهم. فإن المهدي يتصل بصفات الأنبياء والرسل ما يتصل بصفات الجبارين وبصفات المفسدين في الأرض من الكذب والظلم والطغيان وسرقة أموال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر صفات المهدي في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح حديث عاصم بن نجود عن زرع عن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. قوله: وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي أن توحدوا الله لا تعبدوا قبرا ولا ملكا ولا طاغوتا، لا تعبدوا حجرا ولا مدرا ولا شجرة، بل اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تشركوا به شيئا نكرا، تعم كل أنواع الشرك. وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لكن لم أكن أظن أنه منكم، ولكن الأصل أنه يحصل له اليقين بعد ذلك، لأن هذه الصفات تتوفر إلا في نبي وفي رسول من رب العالمين. لأنه لو كان كاذبا ويزعم أن الله أوحى إليه لانتقم الله منه وأخذاه وجعل نكالا للآخرين، ولكن الله أيده وبعث معه المعجزات والعلامات الواضحات والدلالات البينات التي ما يؤمن على مثلها البشر. يقول هرقل: فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عند لغسلت عن قدمه. إقرار غير أن الإقرار لا ينفع، في ذلك الرد على الجهمية وغلاة المرجئة والأشاعرة، من يقول بأن الإيمان هو الإقرار، أو من يقول بأن الإيمان هو المعرفة. فإن هرقل يعرف ولم ينتفع بمعرفته، لأنه من الضروري الاتباع، فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أبو طالب كان مقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عنه ويحميه، كما قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينهون عنه، وهم ينهون عن أذيته وينهون عن اتباعه. وكان أبو طالب يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مثبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وكان يقول: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد تحت التراب دفينا. ولم ينفعه ذلك، ولم يكن ينفعه ذلك. نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، وهو أخف أهل النار عذابا، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب. نغلان نعلان يغلي منهما دماغه، إذا من الضروري الاتباع. في هذا الحديث دلالة واضحة في الرد على ولاة الجهمية والمرجئة والأشاعرة. نقف على قوله: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى آخره، والله أعلم. نعم يرتد تشديد الدال، أصلها يرتد، فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت. وكذلك في الحديث: مادة يمد مدا يمدد مادد، فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت. مادة يا أبا سفيان وكفار قريش. نعم ليس تفعل المعنى اللغوي. نعم في معنيين، أي معنيين تريد؟ يرتد، يقال فلان ارتد عن دينه، إذا انقلب على عقبه واعتاض عن الحق بالضلال، فتحول عن الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية. وقد يسمى عموما الارتداد هو الانتقال من شيء إلى آخر. والآخر ماذا يريد؟ نعم يرتدي يعني يلبس ونحو ذلك. اي نعم، هل يرتد المقصود اللي ما تفسرته هنا، يرتد عن دينه اي هي ينقلب ويبتعد عن الاسلام الى اليهوديه او الى النصرانيه سخطه لهذا الدين؟ قال لا، هذا الذي يريد. نعم لا يتكلم عن الموجود في الحديث. نعم لا، المهدي يدعو إلى الحق، المهدي يدعو إلى الحق، وهو متصف بصفات الأنبياء والرسل، بصفات التي جاءت بها الشريعة الغرة، لا يكذب ولا يغدر. فالمهدي يدعو إلى ما دعا إليه الرسل من الأمر بعبادة الله ومن إقامة العدل في البلاد، وهو له صفات معلومة، اسمه محمد والد عبد الله، ومن صميم قريش من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله صفات معروفة. ونعم بعد ذلك إذا ظهر دعا إلى الحق وصفات تنبئ عنه. نعم إيه نعم، هو يكون هو خليفة الله في الأرض. نعم ضروري، نعم ضروري يجتمعون الناس على رجل واحد يسوسهم على الحق عوضا عن الاختلاف الموجود والتفرق المذموم، يجتمعون على رجل واحد يدعوهم إلى الله والبعد عما يغضب الله. نعم صدوق عاصم بن يزيد صدوق، وأنا عبرت الحديث ساقط صحيح من أنه جاء من رواية عاصم لكثرة الشواذ والحديث الواردة في المهدي، ولأن بعيسى وجماعة قد صححوا هذا الخبر. وبالنسبة لعاصم مختلف في من تكلم فيه لسوء حفظه، وفي من قال عنه صدوق، في من قال عنه من الثقة، في من قال عنه من الثقة في القراءات. وأما في الحديث الذي تبلغ الصحيح أنه صدوق، صحيح أنه صدوق. قد قال البزار رحمه الله تعالى: أعلم واحد من العلم تركه، وقد صحح له أبو عيسى وابن خزيمة ونحبان وحاتم وجماعة، وثقه آخرون وتكلم فيه أيضا طائفة من العلم. والتعامل مع الصدوق أن نقول إذا لم يتفرد بأصل ولم يأتي ينكر عليه أن حديثه مقبول. إذا تفرد بأصل، إذا تفرد بأصل أو خالف غيره ففي حديثه نظر. وعاصم لم يتفرد بأصل، لأن الأحاديث الواردة في المهدي كثيرة، حتى قال بعض العلم بلغت مبلغ التواتر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا من هذا في المنارة المنيف، وحكى عن غير الإجماع على صحة الأحاديث الواردة في المهدي. ولو فرضنا بأن تفرد بأصل فقد صحح له وصح هذا الحديث جمع غفير من أهل العلم، فهذا يدل على أن للحديث أصلا. نعم يأتي إن شاء الله، ما استكملنا الحديث إلى الآن، يأتي إن شاء الله ذكر مناسبة الحديث الباب، الحديث طويل والوقت تقدم بنا، وإن شاء الله غدا نكمل شرح الحديث ونذكر مناسبة للترجمة. نعم نعم هنا في آخر الحديث يتبين ما آمن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووعد النبي بالنصر. أما هنا حين عرض الإسلام على قوم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكه فتبايعوا عن الحاص وحصة الحمر، بعد ذلك قال أردت أن أختبر غيرتكم فبقي على الكفر. هذا التصديق فقط، هنا المقولة هنا تدعي على التصديق، لكن بعد ذلك تبين أنه ما آمن. نعم ممكن يجيبك إن شاء الله بعد أسئلة الأخوان، نحب أن تكون الأسئلة محصورة فيما يتعلق بالدرس، وفيما يتعلق بالدرس يجيب عنه على أسئلة الأخوان. نعم والله الحديث الواردة يصلح الله في ليلة في أسانيدها نظر وعلى فرض صحتها، بمعنى ليس معنى أنه كان يعني مجرما أو منحرفا أو فاسقا أو ظالما أو معتديا فأصلحه الله في ليلة، المعنى أنه يلهم الدعوة إلى الحق في ليلة، ولا كان من الأصل كان متصف بصفات أهل الإسلام وعنده من العلم ما يكفي في سبيل الدعوة والإرشاد، لكن يتهيأ في ليلة إلى دعوة الناس ومخاطبة بما أمر الله به وجمع الناس على رجل واحد. نعم آمن بلسانه وبقلبه لا ممكن، لكن الأهم الاتباع، فلا بد أن تتوفر فيه شروط الإسلام، يؤمن بلسانه ويتبع بقلبه وعمله. الإيمان تقدم قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، إذا اختل شيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما. نعم لأنه أنا فإياكم ما تقول حقا دلالة على أن ما جاء به هو الصدق، ولم يقل ما جاء هذا ما جاءت به الرسل أو تصديق، هو إشارة إلى أن هذا هو الحق. قال فإياكم ما تقول حقا فسوف أملك موضع قدمي، فهذا واضح جدا أنه قد صدق بقوله ونال ما جاءت به الرسل ونال ما علمه من كتب أهل الكتاب أن الرسل تأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له، في دلالة أيضا أن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبعه، قد يعرف الحق ولا يتبعه. ومن أوضح الدلائل في ذلك إبليس عرف الحق ولم يتبعه. يكفي هذا.